بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن Thank you. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قلوبكم ومن نفس وَمَنْ وبئس المصير يا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا Allah.